ما حكم عمل المولد النبوي الشريف؟ وما حكم الذي يحضره ويجلس مجالسهم؟ وهل أكل الطعام معهم حرام؟ وهل يعذب صاحب المولد في القبر إذا لم يتب من فعله؟ يا أخ عبد الله إبراهيم عبد الرحمن بخاري من مكة من المشفلة، تقول: ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم من حضره؟ وما حكم من أكل الطعام المقدم لهذا الغرض؟ نقول لك يا أخ عبد الله، الاحتفال بالمولد لا شك أنه بدعة لا أصل له مهما قالوا، فالذين يقيمون الاحتفال بمولد الرسول يزعمون أنه عبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين وإظهار لمحبته، فنقول لهم: محبته تقتضي متابعته والائتمار بأمره والانتهاء عما نهى عنه ونشر دعوته دون هذه الاحتفالات الزائفة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإن المهاجرين والأنصار لم يكونوا يعرفون شيئا من ذلك، فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ما كانوا يقيمون أي احتفال ما لمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه ويقتدون بفعله وينشرون دعوته صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم. ومضى القرن الأول والثاني والقرن الثالث والرابع الذين قال فيهم الرسول: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ما كانوا يعرفون احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا أصل له في الشرع، بل هو من البدع التي يجب على المسلم تركها والابتعاد عنها. في حين لو قلنا بالاحتفال لم يكن بمولده، لأن النعمة والرحمة والخير والبركة في رسالته بنص قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والاحتفال بالمولد هو من البدع، فأول من أقام الاحتفال بالمولد على ما ذكره بعض المؤرخين هو أبو سعيد كوكبوري أمير إربل، فإنه لما رأى النصارى يقيمون الاحتفال بمولد عيسى قال: نحن أحق وأولى بأن نقيم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بالأغنام ونصب القدور فأقام الاحتفال مضاهاة للنصارى، وهذا في القرن الخامس أو السادس، فما كان قبله لا يعرفون هذا الاحتفال. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول: عليكم بسنتي أي هدي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذه من محدثات الأمور، ما دام أن خير هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والبقية العشرة المشهود لهم بالجنة والصحابة والتابعون ومن بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم، لم يقيموا أي احتفال ما حتى وفق له هؤلاء الخلوف. فيرحم الله ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى قوما كانوا مجتمعين قال لهم يذكرون الله على طريقة مخصوصة لم يكونوا يعهدونها في زمن الرسول، قال لهم ابن مسعود: يا هؤلاء لقد جئتم ببدعة ظلماء أو أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما. فنحن نقول للمقيمين الاحتفال بمولد الرسول، نقول لهم يا هؤلاء لقد جئتم ببدعة ظلما، أو أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما. أحد أمرين، إما أنكم جئتمونا ببدعة ظلما سودا، أو أنكم فقتم محمد وأصحابه علم، فعندكم من العلوم والمعرفة أكثر مما عند الرسول وما عند الصحابة وما عند التابعين كالإمام أبي حنيفة والأوزاعي والزهري ومن بعدهم كالإمام البخاري ومسلم وغيرهم. فالواجب على كل مسلم اتباع سنة رسول الله. فالله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل الدين ناقص حتى جاء هؤلاء وأكملوا بالاحتفال بمولد الرسول؟ هذا إذا قالوا إنه سنة وأنه فضيلة وأنه مأمور به، يكون الدين غير كامل حتى أكملوا بهذا الاحتفال. أو أن الدين كامل فلا حاجة إلى هذا، لأن الله أكمل الدين بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فما أحسن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وسنة أصحابه. وفقنا الله وإياكم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، ووفقنا جميعا لاتباع سنة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنتم وفقكم الله.